بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا يوم الاثنين بنحتفل بعيد السنة الجديدة، وباختصار الكنيسة علمتنا ان احنا نستقبل العام الجديد بالفرح، وبتقرأ المزمور 65 بتقول يا ربي كللت السنة بجودك، نبتهج بالرب الهنا. وربنا يسوع الانجيل اللي بتختاره الكنيسة يوم عيد الناروز بيقول ان هو المسيح دخل المجمع فدفع اليه السفر ليقرأ، فكان سفر اشعياء حيث هو مكتوب ان روح الرب علي مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، واكرز بسنة الرب المقبولة. فالسنة دي سنة مقبولة، ادهان المسيح اكرز بسنة الرب المقبولة، ادهان المسيح يعني عاوز اثبت خزانك بنعمة ربنا ان انت يوم 11 سبتمبر 1 سوت اداك ربنا سنة جديدة في العمر بتاعك، فدي عطية من عنده. وبعدين عاوز اطمنك واؤكد لك ان مش بس ربنا ادالك سنة جديدة، لكن ادالك سنة جديدة من ايده. من ايه؟ من ايده. سنة مبروكة مليانة بركة، كللت السنة بجودك، وسنة الرب المقبولة، وسنة مقبولة عند ربنا. يعني انت يهمك قوي ان انت تقول ان انا معايا السنة دي سنة مقبولة. تقول يا ترى السنة دي هيكون فيها ايه؟ اقول لك دي سنة مقبولة وسنة من ايدين المسيح. عاوز اكتر من كده ايه؟ ادي فكرة الكنيسة لما بتقدم لك عيد الناروز سنة جديدة، سنة من ايدين المسيح، تاخدها وتقول دي سنة مبروكة. ومزمور المزامير اللي بتتقال اثبات الفعاتية بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، والبولس بيقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، هكل حاجة جديدة. والكاثوليكون بيتكلم عن المحبة هي طريق الحياة الجديدة، اللي يعيش في المحبة يعيش في ربنا. وعشان كده احنا بنهني نفسينا بالسنة الجديدة، ونتمنى نصلي فرحي من اول النهاردة، من اول عيد الناروز لغاية عيد الصليب. نعتبر عيد الصليب عيد كبير برضو زي عيد الناروز، وبنحتفل بيه 3 ايام حسب قراءات الكنيسة، وبنعيش في بهجة الايام المقدسة ديت اللي هي ايام الناروز. ده ترتيب الكنيسة. وبعدين في القرن الثالث الميلادي ايام البابا بطرس خاتم الشهداء قالوا خلينا نسمي عيد الناروز ده عيد الشهداء، على اساس ان في الوقت ده استشهد عدد كبير في مدينة الاسكندرية، والشهداء اصلا غاليين على الكنيسة، والكنيسة بتحطهم قبل كل القديسين، لان الشهيد شخص يعني نفذ وصية المسيح للدم واحب المسيح للنهاية وحمل الصليب بفرح لاخر لحظة. فالكنيسة بتكرم الشهداء تكريم فوق الوصف، ولا ينفع موضوع في يوم الايام كيف نكرم الشهداء كنسيا، وازاي الكنيسة اهتمت بالشهداء، وازاي في عصر من العصور ما كانوش يبنوا المذابح في الكنائس غير لما يلاقوا عظام الشهداء ويحطوها تحت المذبح عشان يبقى مذبح يقدموا عليه ذبيحة. ان هم كانوا بيعوا المعنى الذبيحة الكبير ويوصوا ان الشهداء دول هم امتداد لذبيحة المسيح، فبيحطوهم تحت المذبح معتمدين على نص سفر الرؤية ان الشهداء مكانهم فوق تحت المذبح في ثيابهم البيض. النهاردة كان يوم عيد الناروز بتحتفل الكنيسة بعيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان. قديس يوحنا المعمدان بتعتبره الكنيسة من اعلى مستويات القديسين بعد الملائكة، يعني بنحط نمرة واحد الست العذراء وبعدين الملائكة ورؤسائهم وبعدين يوحنا المعمدان، بس دول في درجة، وبقيه القديسين في الكنيسة في درجة ثانية. عشان كده لما بنقول الهيتن برزبية بشفاعة الست العذراء بشفاعة الملائكة بشفاعة يوحنا المعمدان ملاك الرب اللي يهيئ طريقه قدامه. وبالنسبة لبقية القديسين بنقول هيتن افكي بصلوات صلوات ماري جرجس بصلوات الرسل الاطهار بصلوات القديسين. فيوحنا المعمدان الكنيسة كرمته، مش كنيستنا احنا الكنيسة الجامعة الرسولية، كنيسة على مستوى الكرازة. فالحقيقة قلت ما نفوتش النهاردة وننسى عن المعمدان اللي عايدنا له يوم الثلاث في الكنيسة. يوحنا المعمدان قصة ميلاده وضح فيها ربنا من طفولته، فده ملاكه اللي بيهيئ طريقه قدامه. عشان كده الكنيسة تعودت لما ترسمه تعمل له جناحة حسب قول الكتاب المقدس، زي ملاخي النبي ما قال، زي اشعيا ما قال ان ارسل ملاكي قدامك ملاكك قدامك. فالكنيسة بترسمه ملاك. وقصته بعد كده بعد ما جابته اليصابات، اول حاجة اخد الشرف الكبير انه اول انسان في البشرية حس بالمسيح قبل يوسف النجار. يعني البشارة جت للست العذراء قال لها ان نسيبتك اليصابات حبلة في الشهر السادس. حدش عرف غير الست العذراء ملاك البشارة. راحت لاليصابات، لما دخلت بيت اليصابات هنا صار صوت سلامها، سلام العذراء بس، عشان كده بنقول ان العذراء لها سلام. فالسلام بتاع العذراء لما دخل في ودن اليصابات ام الجنين حس ابدا، اليصابات ما حستش، اليصابات حست الجنين بيرقص جوه بيركض بابتهاج. فقالت لا، من اين لي ان تاتي ام ربي الي؟ وقصة البشارة ستظل المعجزة اللي يقف عندها العقل البشري، ازاي هي تحبل بالروح القدس ولكن يفهمها الطفل الجنين. اما يوسف النجار فاراد تخليتها سرا، وعشان كده البشارة تمت في السر، لكن ما كانش في عقل بشري يستطيع ان يستوعب هذه الحقيقة. حتى اخواتنا اللي عندهم مكتوب بالنص ان المسيح كلمة الله وروح منه وانه حبل بها بدون راجل، برضه يقول لك لا، ازاي؟ مش معقول، مرة اله ومرة شبه دي. فيوحنا اول واحد ادرك هذه الحقيقة ورقص ليها وركض ليها. بعدين حصل قتل الاطفال، فابوه دخلوا المذبح، فخطفوا ملائكة الله من على المذبح واخذوا للبرية واستشهد ابوه بسببه. ومكت يوحنا المعمدان في البرية 30 سنة لغاية وقت ظهور ربنا يسوع المسيح للخدمة، فظهر امامه. وما يذكرش الكتاب لينا عن يوحنا المعمدان الا حاجات بسيطة خالص، ان هو جه يكرس للتوبة ويقول توبوا قد اقترب ملكوت الله، ويقول الفاس وضعت على اصل الشجرة. كانت دعوته للتوبة قاسية جدا وما خلتش منها لا كبير ولا صغير، لا كبير ولا صغير. حتى مين؟ هيرودس الملك وصلت له دعوة التوبة، وشاهد ربنا وشاهد يوحنا المعمدان للمسيح في نهر الأردن وقال له الروح ان اللي هتلاقي ان الروح نازل عليه مثل حمامة هو، وقال له انا مستحقش احل سيور ايه حذاك. اللي مستحقش يحل سيور حذاء المسيح، اما المسيح قال له طب حط ايدك على راس اللي اتطبع امام المسيح ربنا يرفعه، واستحق ان هو يضع ايده على راس المسيح واعتمد المسيح منه. وكان عيد الظهور الالهي، الاب تكلم من السماء وكلمته في الماء ونزل الى الاردن، والروح القدس حل في شكل حمامة، والصوت سمع من السماء. قصة يوحنا المعمدان بعد كده بيسجلها لينا معلمنا مرقس باكثر تدقيق. هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا والصقه في السجن من اجل هيروديه امرأة فيلب، كان بيقول له ما يحلش ليك، لان هيرودس كان يهاب يوحنا، كان يهاب يوحنا. هيرودس خلي بالك كان يهاب يوحنا علما انه رجل بار وقديس، يبقى واضح ان الهيبة كانت بتيجي من البر والقداسة بتاعة يوحنا. خلي بالك يوحنا كان هيرودس يخاف منه على ايه؟ ده منطقة على الحقوي، مش اكتر من كده. بيقول لك لانه كان بار وقديس، بقى الواحد لما يبقى بار وقديس يخافوا منه؟ قال اه. انا بفتكر ليه يخافوا منه، يبقى معاه سلاح مثلا ولا بندويه ولا مدفع ولا سكينه ولا بتاع. قال لا، اللي يخافوا منه يكون ايه؟ بار وقديس. بطرس خادم الشهداء هو بيستشهد، العساكر جت وقت عرفته خافت. الظابط قال لهم ايه؟ مالكوا خايفين؟ قالوا في هيلة كده حوالين وسطه خايفين منه. راجل اعزل وخايفين منه، فدفع لهم فلوس، قال لهم يلا. فالفلوس غطت الخوف فقطعوا رقبته. كان يهابه لانه رجل بار وقديس وكان يحفظه. وسمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. وبعدين رأس هيرودية، وبعدين في نشوة الرأس بتاعها قال له انا عاوز ايه؟ نص المملكة. اي حاجة. قالت له راس يوحنا المعمدان بس. يا اعوذ بالله من الشيطان، ايه ده الشيطان ده عاوز بيه؟ عاوز راس يوحنا المعمدان؟ مش عاوز حاجة تانية؟ مش عاوز نص المملكة؟ قال لا، راس يوحنا المعمدان. راجع الاحداث كده وشوف هيرودس الثاني عاوز ايه؟ قال عاوز راس الطفل يسوع، وعبى الجيش وقتل الاطفال عشان يقتل الطفل يسوع وهو مسالم. الطفل يسوع هيرودس عاوز يقطع رقبته، وهيرودس عاوز يقطع رقبة يوحنا المعمدان وهيرودية العالم. طب وايه الحكاية دي؟ قال هو كده، العالم عاوز راس الكنيسة، عاوز راس الكنيسة، مش عاوز حاجة تانية؟ قال لا مش عاوز حاجة تانية. ما يسكتش؟ قال لا ما يسكتش. قال العملية مستمرة مستمرة من يوم المسيح ليوحنا المعمدان لليوم. ايه اللي حاصل؟ قال الشيطان هيك. ليه؟ هيرودس بيسمعه بالسرور ويهابه. قال ده موضوع تاني، يهابوا المسيحيين شيء ويعملوا لهم حساب انت حساب شيء، لكن راسهم هي الهدف. ليه؟ لان الشيطان عارف ان يوحنا المعمدان شاهد للحق في العالم وهو الشمعة اللي بتنور في العالم. عاوز يطفيها مش هتطفي ابدا، لان صاحب الشمعة هو اللي بينورها. ده الكنيسة بتقول على الصليب الخشبة التي اوقد عليها مخلصنا، مش اتصلب عليها مخلصنا، اوقد عليها مخلصنا عشان ينور المسكون. لاجل هذا اعزائي الصراع كان شديد بين هيروديه وهيرودس والعالم وراس يوحنا المعمدان، رغم ان راس يوحنا المعمدان بيهابوها جدا. ليه؟ لانه بروى قديس وقعد على اخته، ويجي له اخبار من عند الاخر يقول ايه الاخبار. يوم يقولهم يمكن يوحنا المعمدان قام من الاموات، يقول انا قطعت راسه. ايه اللي زعجك يا هيرودس؟ قال في صوت بيرن، لسه الصوت بتاعه بيرن، الحق مش ممكن يتقطع راسه، يوحنا المعمدان ممكن يتقطع راسه، لكن دم يوحنا المعمدان يتني يقول له لا يحل لي. بينامش، لا ينام ولا يستريح ولا يعرف يتمتع بهيرودية، وحالته حالة، ولان الصوت صعب لا يحل لي. انا احبائي في الواقع زي ما قلت لك، احنا بنتشفع بيوحنا المعمدان في صلواتنا وبنحطه بعد الملائكة والعذراء. الامر الثاني ان احنا بيلفت نظرنا قوة يوحنا المعمدان، كان قوي جدا وكان ايضا متواضع جدا. بيلفت نظرنا قوته، وقوته حصلت في وقفته قدام هيرود. كان يريد ان يسمع بالسرور. قوة يوحنا المعمدان نشأت من التربية بتاعته، عاش 30 سنة في البرية في عشرة مع ربنا، ما لوش دعوة بحاجة، ما كانش في دير رسمي ولا حاجة ولا بتاع. وقديسين الكنيسة كانوا اقوياء من اجل الخلوة بتاعتهم وعيشتهم المنفردة مع ربنا، العيشة الطويلة دي. فبقدر الانسان ما يعيش مع ربنا كتير بقدر ما يكون قوي. في حياتين ليوحنا المعمدان، حياة خارجية وحياة داخلية. حياة داخلية قوية وحياة خارجية بسيطة تعبانة. راجل منطقة على حقوين من وبر الإبل وبس، وطعامه يعني في السجن كبزة في اليوم ولا بتاع، ويوم ما دخلوه السجن قال يعني ده يعتبره بالنسبة لي نوع من الترفيه، لانه ابتدى يقعد في حته لها جدران وبتاع، لانه كان واخد على البريه. وحياته الداخليه كانت قويه لانه كان ليه وقفات قدام ربنا كتير. والمسيحيه بتاعتنا يا اخوتي مبنيه على اساس كده، ان احنا ناس ضعفاء كبشر، شك الدبوس صغيره تتعبنا. فلان ده يقول لك معرفش عنده درجة حرارة ايه، ما بينامش ليل ونهار، مشكلة صغيرة. لكن القوة بتاعت يوحنا المعمدان نتجت من عشرته الطويلة مع ربنا، من عادته معاه. عشان كده امام ربنا الليلة واحنا بنتكلم عن يوحنا المعمدان نفسنا الشباب بتاعنا يكون قوي. قوي ازاي؟ قوي من جوه مش قوي من بره. قوي في القداسة، قوي في المحبة، قوي في العمل، قوي في درس الانجيل، قوي. قال ايه عنه ربنا؟ شهادة المسيح نفسه. ماذا خرجتم لتنظروا؟ اقاصة بتحركها الريح؟ يعني واحد كده كلمة توديه شمال وكلمة توديه يمين؟ لا. اقاصة بتحركها الريح؟ لا. ما خلقتوش تنظره قصبة تحركها ليه الريح. ده راجل صلب ناشف. وفي ناس تحركهم الريح على اي حاجة يلا ماشي مع الطيار. مش عايز اتكلم في النقطة دي لان انتوا طبعا فاهمين وده كلام متكرر. طيارات الايه مختلفة فكرية ومادية وشهوانية وعالمية وكل حاجة. ماذا خلقتم لتنظروا؟ انسان لابس ثياب ناعمة؟ ناعم يعني كده ثياب ناعمة يعني راجل مهتم بالجسد بتاعه يعني؟ لا مش ده. بتوع الثياب الناعمة دولت في قصور الايه الناس العظماء. لكن ده مش لابس ثياب ناعمة. لكن بص لازم توزن حياتك من بره ومن جوه. على الاقل ان تكفي لك حياة داخلية قد الحياة الخارجية يعني تعمل بالانس معاها هتيجي متشقلب. يعني في ميزان كفتين كده تتشقلب. انا بيعجبني اوي مثل السفينة او قصة السفينة بتاعت المسيح لما الامواج هاجت والامواج هاجت حواليهم وربنا يسوع نايم جوه المركب وبيشتكم. يا خسارة لو التفت المصدر القوة اللي كانت موجودة معاهم. فالقوة اللي موجودة معاهم ربنا. فازاي هم خافوا؟ هو قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. في اكل جسد. لك بسأل ما تخافوش. طب ازاي دي تيجي؟ قال انا جواكم. طب اذا اخذوا الجسد الترابي وترمى في التراب ما انا جواكم. اذا في فرح مستمر بالنسبة للمسيح على شوف بقى ازاي دي تيجي؟ لما اتكلمنا عن الصلاة والصوم كحاجة اساسية في حياة يوحنا المعمدان مفيش شك. والرهبان طبعا بيعتبر يوحنا المعمدان ده اول سواح بتاعهم وكده الى اخره. نيجي بعد زي ايليا. ايليا عمره ما يتكلم قدام اخاب الملك الا يقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه. لدرجة طلعت في مخي كده ان انا اكتب الورقة دي في كل حتة في البيت لان عايز احس في كل وقت ان انا واقف قدام ربنا. ومرة تانية يقول حي هو الرب الذي وقفت امامه. يعني كان واقف قدامه من شوية. ومرة يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ايليا كان بيتحرك ازاي؟ كل مرة يتكلموا الحي هو الرب الذي انا واقف امامه. عشان كان قوي. قوة ايليا نتجت منين؟ قوة ايليا احبائي نتجت لانه كان واقف قدام ربنا باستمرار. حي هو الرب الذي انا واقف امامه. هل تدرب نفسك على هذا التدريب؟ تبقى انت واقف قدام ربنا باستمرار؟ يبقى انت ايه؟ قوي. ابونا ابراهيم كان قوي. تقول لي شيء شوف كيلة في ايده بيضح بيعمين بيضح واحد لا بيشغل الضعفة دي. واحد يلاقي شاب راكب السكة ولا بتاع ماشي في السكة ويقفه في الضلمة ويضربه مسدس دي شغلة الضعيف الجبان. هو مضيله على جواب التهديد مضيله الامضى الشجاع. شجاع منين يا عمي؟ مضيله على الامضى الورق ده كتبه بخط ايده الشمال عشان ما يتقريش عشان ما يتمسكش. ده خواف ده جبان. وفي نفس الوقت طلع له في الضلمة بيبقى جبان اكتر. وفي نفس الوقت معاه سلاح والتاني اعزل يبقى جبان اكتر. وبعدين منين هو ماضي شجاع؟ الشجاع شجاع منين ده؟ ده ضعيف. انما شوف انا كاتب نمزة ان شاء الله نبقى نوديها المطبعة ونمزحها شريعة قطع اليد. وانا كنت اتكلمت السنة اللي فاتت في المسيحية ان ابراهيم مسك الايه السكينة عشان يذبح ابنه حسب وصية المسيح. ده قوي ده. شوف القوة بقى اللي بتعتز بيها كشاب. ادي شريعة قطع اليد في المسيحية انا اثرتك ايدك فقطعها. ابراهيم قوي طبعا. ابراهيم قوي ابراهيم لانه بيذبح ابنه فلذة كبده ده قوي. انما الجبان اللي يروح عشان يضرب في الضلمة ولا يطعن واحد في بيته ولا بتاع. ده هو ماضي الشجاع، الشجاع بتاعي. عشان كده المسيح اصلا لما كون كنيسة كون كنيسة شجاعة، وابتدى هو كقائد للكنيسة على الصليب كده، وقال انا هختار الصليب ده العلم بتاع الكنيسة والمبدأ اللي هتعيش عليه الكنيسة، لدرجة ان مفيش واحد مسيحي يقدر يعيش من غير صليب. يقولوا ما يقول على الصليب، لما كل واحد يرسم الصليب على الاكل على الشرطة الضلمة في الخوف في اي حتة، الصليب قوته سلاحه. قال هنا الشجاعة، لان المسيح الصليب في ليلة العشاء الرباني كسر جسده بارادته، ودي اقوى درجات الشجاعة، ان حب الجبار للبشرية دفعه ان يكسر ذاته. فهو ذاك الصليب الارادي في ليلة الخميس، في يوم الخميس بالليل. سيبنا من الكلام والمناقشات والجدل الكتير، احنا بنتكلم على واقع ان احنا بنبني شخصية مسيحية من الداخل، مش بنستعرض مناقشات او جدل او عضلات خارجية. ماذا خرجتم لتنظروا؟ قوة يوحنا المعمدان قصبت عليك الريح. انسان لابس ثياب نعمة؟ لا، لا دولات. انسان قوي، انسان اتربى على الصلاة، كان هيرود ثيابه لانه بار وقديس. اتريد ان العالم يهابك؟ بلاش العالم، الشيطان يهابك. وعلى فكرة الشيطان عاوز رقبتك، ما طلبتش هردية غير رقبة يوحنا المعمدان بس، قالت له نص البلد اللي رقبتك. عاوز الشيطان يهابك حتى ولو يطلب رقبتك، عيش بار وقديس. عاوز تعيش قوي؟ عيش تعيش يوحنا المعمدان في صوم وصلاة. عاوز تعيش قوي؟ عيش عيشة إيليا، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. عاوز تعيش قوي؟ عيش حب إبراهيم اللي ماسك السكين عشان يذبح ابنه إسحاق، ابن وحيده إسحاق، مش ابن الجارية، ابن وحيده الذي يحبه إسحاق، ابن الموعد إسحاق، أب اليهود إسحاق، أب اليهود اللي من نسلهم جاء المسيح، لأن المسيح أصل يهود، فده ابن إسحاق. الحب الإلهي هو جبار، توصل النفس البشرية لشريعة الذبح في المسيحية، مش ذبح الغير. انا اعترضت عينك الاحة، اعترضت عيدك اطلعها، وكل ده يسم بفرح وبرقص وبسرور وبسلام. انت بتاكل الذبيحة بتاعت المسيح وتنشد نشيد الفرح، تذبحوا الرب تذبحوه بدفوف وصفوف برقص، صفوف رقص يعني. يوحنا المعمدان راجل قوي مليان قلبه بالحب لربنا، والحب اللي فيه يهون عليه كل شيء. ابونا ابراهيم قوي ومعاه سكينه ويقدر يقطع، لان هو مليان من الحب الالهي. بيكشف له تحب ابنك وحيدك اسحاق؟ قالوا لا انت. وقوة يوحنا المعمدان ايضا قوة صوم وصلاة وقوة وجود دائم امام الله، عشان كده كانوا بيسموه بروح ايليا، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. وقوة حب اعظم من ابراهيم، حب لله. عشان كده الكنيسة مش بتمثله بيذبح ابنه، تمثله ذبح رقبته على راسه، رمز للشجاعة. لما الكنيسة بتحط لك يقول في حنة المعمدان بتديك صورة للشجاعة الواقعية، ان راسك تحطها على ايدك والعالم تدوس عليه برجليك. محدش عارف الحكايه دي بينك وبين المسيح، شجاعتك من قوه من جوه. قوه يوحنا المعمدان في ايمانه. طبعا ابراهيم اختبر في اقصى تجربه لي. تقول لي ده ابنه؟ اقول لك لا، يا ريت على دي. ربنا قال له ابنك ده بنسله يتبارك جميع الامم، ودلوقتي بيقول له اذبحوا. يبقى كلام ربنا راح فيه، تخبط في بعضيه كلام ربنا. بولس الرسول بالروح القدس لقط الحته دي، قال لان ابراهيم كان عالما ان الله قادر ان يقيم من الاموات. فإيمان إبراهيم، إيمان إبراهيم أنت في العهد الجديد بتأمن بقيامة المسيح من القبر، إيمان إبراهيم في العهد القديم كان بيأمن إن ربنا مواعيده لازم تمشي حتى لو مات، حتى لو مات اللي المواعيد جت باسمه، حتى لو الظروف اتطبقت كلها على إبراهيم ضد مواعيد ربنا، شوف قد إيه ضد الكلام المواعيد المعطاه للكنيسة، حتى لو الطيارات كلها جت مضادة يوم يفضل إبراهيم إيه؟ يفضل إبراهيم يقول لا مواعيد ربنا. يا إبراهيم مواعيد ربنا إيه؟ ما خلاص الولد هيتذبح، قال الله قادر أن يقيم من الإيه؟ من الأموات. فالكنيسة عايشة على مواعيد الله، هي إيه؟ هي حيطة، دي مواعيد من فم المسيح، أبواب الجحيم لا تقوى عليه. عاوزين انا معاكم كل الايام ولا انقضاء الظهر، عاوزين اكتر من كده؟ انتم ياكل الله وروح الله ساكن فيكم، انا بديكم جسد ودم، عاوزين بعد كده؟ كنيسة، كنيسة اللي هي عايشة على المواعيد، عايشة على الايمان. يوحنا المعمدان راحوا له تلاميذ قالوا له احترنا، قال لهم محتارين في ايه؟ قالوا له ما كانش ده يعني عشان ما ربنا، انت يعني حياتك مضتها في ايه؟ مش في الشهادة ربنا؟ قال لهم اه. وشهادة الحق قدام هيرودس؟ قال لهم اه. واخرتها ايه؟ السجن اللي انت مرمي فيه، نفعتش ربنا بحاجة؟ وبعدين احنا عندنا اشكال اكتر. ايه اشكالكم؟ اشكالنا ان المسيح موجود، وانت قلت ان هو ده ابن الله، هو ده الله، مش انا اللي طلعت من السجن. قال لهم يا اولادي يقدر، لكن انتوا مش فاهمين رسالة المسيح، انا فاهمها وانتوا هتفهموها بعدين. قالوا له لا، كلامك وقفش في العالم، احنا يأسنا منك ومن كلامك. قال لهم طيب روحوا للمسيح خدوا مني رسالة وقولوا له يوحنا بعثنا. روحوا راحوا لهم، لو بيفتح عينين عم وبيشفي مرضى وبيقيم موتى، الله بيقوم ميتين وبيشفي عيانين ومش عارف يطلع الراجل من السجن. قالوا لا ده يقدر، ده لازم ليه حكمة في هذا، لازم ربنا معاه جوه السجن. بس نغسهم بكلمة كده قال لهم طوبى لمن لا يشك فيا. يعني انا فهمكم ناس ما تفهمش تفكر ان يوحنا المعمدان بعد، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لكن ساعات انت ما تقدرش تقنع اللي قدامك، زي فيليب اسماعيل لان اسماعيل قال له لقينا المسيح، قال له مش ممكن، قال له ارجوك لقينا المسيح، قال له مش ممكن، قال له تعالى انظر بقى شوفه ان عجبك عجبك، لكن مش قادر اقنعك. فيوحنا المعمدان قال له روح روحوا وشوفوا وقولوا لي الحكاية ايه. قالوا له بس ادانا كلمة في عظمنا واحنا ماشيين، قال طوبى لمن لا يشك فيا. الكنيسة عايشة على الايمان، الايمان قوة يا عزيزي. انت بتدرس الكتاب المقدس امسك في مواعيد ربنا، خلي الايمان اختبار مستمر في حياتك، الايمان بالمسيح اللي في الكنيسة، ايمان بشعر راسك المعجوز، ايمان ان محدش ليه سلطان عليك ان لم يكن قد واطي من فوق. تؤمن بهذا؟ محدش ليه سلطان على الكنيسة الا اذا اخذ تصريح. ايمان بان ربنا معاك كل الايام ولا انقضاء الظهر، ايمان بوصولك بنعمة ربنا للسماء، ايمان بقوتك الداخلية. نقطة أخيرة أختم بيها الكلام، إن يوحنا المعمدان أدى رسالته كاملة، فده راجل عمل. إحنا أحبائي لما المسيح قوم الرجل، وإذا كنت أحبه يكون موضوع كمان لوحده بنعمة ربنا، لما المسيح قوم الرجل المخلح اليهود هاجوا عليه، قالوا له قومت الرجل في السبت، نقتلك ما قتلكش، كسرت السبت في الشريعة بتقول تتقتل. سابهم وراح لحتة تانية، بس قبل ما سيبهم قال لهم كلمة، ابي اعمل حتى الان وانا ايه؟ انا اعمل. ملكوت الله لن يتوقف، واللي ياخد باله من قرايات اللي هي بتاعت نهاية السنة عن الضيقات والتجارب والحاجات دي كلها نلاقي بص الايات كده، وينبغي ان يكرز بالانجيل اولا في المسكونه كلها. فواضح خالص ان الاب يعمل، ده فعل مستمر، ابي يعمل حتى الان وانا اعمل والابن يعمل، وكما ارسلني الاب ارسلكم. العمليه اصبحت مستمره، عمل. عشان كده المسيحي اللي بيعمل تتنمي شخصيته من جوه قويه، يعمل. عارف انت لو اخدت مثلا الكتاب المقدس ده ولخصته صفر صفر وكل يوم تقرا فيه وبتعمل، بتبني من جوه، ابي يعمل وانا اعمل. مش عاوزين حد يقعد ايه فاضي. عارف لو تعمل خدمه صغيره في الكنيسه ده عمل، الصلاه عمل. عارف لو تعمل اي عمل في الكنيسه، في اعمال كتيره خالص، في كتاب تقراه ما يعجبكش، تدرس، في حاجات كتيره. النهارده بقول لك هخلي ده موضوع مخصوص، ونعمه ربنا ارجو كمان ان يكون شعارنا الثانيه في الجديده، لو نحب نحط شعار لينا في الكنيسه، ابي اعمل حتى الان وانا اعمل، لان النهارده وقت للعمل، للعمل الروحي بكل مستويات. لان حقيقه مش معقول الشباب ده لو عمل عمل تستطيع اي قوه تعمل اي حاجه في الكنيسه او تاثر فيه. الكنيسه بتتعرض النهارده لغزو فكري لا يقل عن الغزو اللي حصل في القرن السابع، لكن على مستوى فكري بطبيعه القرن الاخير. لكن الكنيسه تقدر تعمل، وانت تقدر تعمل، وكل واحد يقدر يعمل. ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يوحنا المعمدان عمل وشهد لاخر لحظه. فالعمل يبني الحياه الداخليه. عشان كده احنا بنحط يوحنا المعمدان انه رمز الشجاعه والقوه. الانسان صرت قدامك هي وايقونته لازم تبقى فيه المسيح دايما في الكنيسه. ملاكه اللي هي فريقه قدامه. ده طاقه الكنيسه يعني، ما احنا مش حاطينه بمزاجنا. وادي انت شايف صرته وحاطط راسه على ايده. يبقى استشهد امتى يوحنا المعمدان؟ من زمان.